السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. أعتقد الله يخليك يا حاج، أعتقد إن احنا وقفنا الأسبوع الماضي عند إيه؟ سريعا القياس له عدة معاني يقصد به الموازنة، المقابلة، قست الشيء بشيء أي وزنته به. أنا بقيس شيء بشيء يعني بوزنه به سواء كان ماديا أو معنويا، لكن ما يهمني هو التعريف الاصطلاح. القياس عامل زي التشبيه في اللغة العربية، تشبه الإنسان بالأسد لاشتراكهما في وجه الشبه اللي هو الشجاعة، تمام؟ بشبه العالم بالبحر لاشتراكهما في الغزارة، فبقول رأيت بحرا يخطب على المنبر. هو فعلا في بحر غرق المأمومين، ليس على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجاز التشبيه. طب إيه وجه الشبه بين الاثنين؟ الغزارة، تمام؟ كانوا زمان لما يجوا يعرفوا العالم يقولوا العالم العلامة والبحر الفهامة والسيف القاطع والبحر الطافح، قطب الزمان وزين الشبان كده، فارس وعصره وأوائل. يقعدوا يقولوا ايه؟ يقولوا مصطلحات كده يعني يخلي الواحد يقلع العباية عشان الموضوع قرب يدخل. خلاص كده تخل. فده زي التشبيه، لكن في الفقه او في اصول الفقه انا عندي هو الحاق واقعة لا نص بحكمها على واقعة او بواقعة لها نص بحكمها لاشتراكهما في علة الحكم. لاشتراكهما في ايه؟ علة الحكم. انا عندي واقعة جديدة هو ده الرابط بينهم اللي خلاني الحق هذه الواقعة الجديدة على الواقعة القديمة، هذا هو الرابط باللي فيه. طيب الواقعة الجديدة بقول عليها فرع، الواقعة القديمة التي نزل نص أو دليل بحكمها بقول عليها إيه؟ أصل. العامل المشترك بين الاثنين بقول عليه علة. الله يكرمك. شكرا أشكرك. الحكم هو ما ورد به الدليل. حتى لما هنيجي نعرف الحكم بعد ذلك الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا أو تخييرا، تمام؟ فده هو الحكم. الحكم قد يكون بالوجوب، قد يكون بالتحريم، قد يكون بالإباحة، قد يكون بالكراهة وهكذا. الحكم ده نزل على الواقعة الأم الأصيلة، فنسمي الواقعة القديمة أصل، الواقعة الجديدة فرع. العامل المشترك بين الاثنين بقول عليه ايه؟ علة. الوجوب او التحريم اللي نزل مع الدليل بقول عليه ايه؟ حكم. هذا التعريف اللي هو الحاق واقعة لا نص بحكمها بواقعة ورد نص بحكمها لاشتراكهما في علة الحكم، وهضيف لكم عبارة تانية عند المثبت. عند المثبت أين القلم؟ خلاص كده بتوع صح؟ طيب الحمد لله. من هو المثبت؟ المجتهد. لأن احنا لما جينا عرفنا أصول الفقه قبل كده قلنا هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد. فمش أي حد يجري القياس، لازم يكون إيه؟ مجتهد. توفرت فيه شروط الاجتهاد، ليست النصيحة ولا الموقوذة ولا المتردية وما عاف السبع أن يأكل. ففي زمن النصيحة والمتردية لا يقبل منهم إيه؟ قول. تمام؟ إذن لابد أن يكون إماما شهد له أهل التخصص بالعلم، مش البلطجية والمجرمين، إنما شهد له أهل التخصص. في أفراد مجتهدين، تمام؟ في عصرنا. طب حضرتك السؤال يعني مش الحاجة يأخذ القياس بلد زي مين؟ دكتور حضرتك نعم الحاجة يأخذ القياس نعم موارضة تحديد المقام تحديد خلق الصدرات يعني تطر عليها عشان المثال؟ مش بكرة، ما أنا بخلق لكن أنا مش اجتهد. فأنا عندي أربعة أركان للقياس: أصل، وهو ما ورد نص بحكمه بالواقعة، فرع، والواقعة الجديدة التي لم يرد دليل بحكمها نص بحكمه. الحكم هو ما ورد به الدليل على الأصل. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يشترك في الأصل وفي الايه وفي الفرع. إذا تحققت هذه الأركان ووجد المجتهد الثقة المأمون الورع التقي، خلاص ده بإيه؟ إحنا عندنا مجامع فقهية الحقيقة، يعني الحمد لله غالبها لم يلوثوا بالسياسات والأرض، غالبه إلا ما رحم ربي. فأنا عندي المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، عندي مجمع البحوث الإسلامية، بس قبل 4 سنين مجمع الفقهي لمنظمة المجمع الفقهي لمنظمة الدول الإسلامية، المجمع ال ال ال اللهم صل على الحبيب النبي، المجمع الفقهي الأمريكي ده بيتعلق بأوروبا والفتاوى بتاعة أوروبا. للأسف بعض الناس بياخدوا الفتاوى في أوروبا غير وينقلوها عندنا، لا، الفتاوى بتتغير بتغير الزمان وإيه؟ والمكان، في ظروف خاصة. يعني مثلا لو واحد من المسلمين شغال في مطعم والمطعم ده بيقدم لحوم خنزير، تمام، وما فيش إلا الشغلة دي، أقول له امشي وجوع وتسول ولا اشتغل بس حاول تتحرر من شوف نسبة لحم الخنزير ده نسبة قد إيه في المحل؟ 1% كل شهر تتنازل عن 1%، تمام، تخرجوا خالص، لكن ما تعيش بدون عمل، تمام. بتختلف من وقت الضرورة الى عدم وقت ايه الضرورة، من وقت السعة الى واليسر الى وقت العسر بيختلف الحكم. وقت السعة قوله لا، روح دور على مكان تاني، اشتغل في مشحمة، اشتغل في بنزيمة، اشتغل في اي حاجة، انما في وقت العسر تؤكل الميتة ولا حكم لها. خلاص، الضرورات تبيح، محظورات يعني المنهيات، المنهي في وقت الضرورة صار مباحا مالوش حكم، مباح يعني لا ايه. ليه يا اخوانا؟ عشان بس اجيبها لكم بتأصيل فقهي، اصول فقهي تقول لي ان دائما الاختيار بين الحلال والحرام عند وجود حرية الاختيار، في حاجتين قدامك تختار دي او دي، تختار ده او ده، حلال حرام، لكن ما فيش الا حاجه واحده، يبقى في احكام. مفيش احكام، الاحكام دائما عند ايه؟ الاختيار. وضحت كده؟ مفيش اختيار ارتفع الحكم، ولذلك ده نقوله ان يكون ايه؟ مختارا. شرط اساسي من شروط المكلف ان يكون ايه؟ مختارا. طب لو مكره، اكراه مادي او معنوي، خلاص لا واجب مع عدل. دي قاعده فقهيه، مش عارف الدكتور محمد هيديها لكم ولا ليه. لا واجب مع عدل ولا حرام مع ضروره. مفيش واجب مع عدل، انا عاجز اقف عن يعني ربنا عافي الجميع يا رب واشفينا واشف كل مريض، مش قادر اقف في القيام. القيام ركن من واجب من واجبات الصلاه المفروضه، مش كده؟ لكن انا مش قادر، يبقى القيام عليا واجب؟ لا. طيب ايه؟ لا واجب مع عجز. ولا حرام مع ضروره. طيب ولا حرام مع ايه؟ على فطره. ولا حرام مع ضروره يعني دي مطلقه كده؟ طبعا ده قاعده عامه. هي في حاجه غيرها؟ ما انا مش مخير. انا ما قداميش الا البطل، لا في خيار ولا في لحمه، ما فيش اللي هو ده. هل انا مخير فيه؟ هاكله عشان ابقى على الحياه. مش عايش يا دكتور، قبل الحياه. ما هو بقى في بقى ايه؟ زي ما يقولوا ايه؟ الضروره تقدر بايه؟ الضرر يزال قدر الامكان. ما هو القاعده ليها ليها نسبه وتناسب. في حاجه انا لسه كنت بقول للفرقه الثانيه فوق، بقول لهم ان انا بدرس لهم علم المقاصد، فجايب لهم تعريف خارجي مهم قوي. بقول لهم هذا العلم اسمه ايه؟ علم يعرف به حكمة وضع القوانين الدينية، يعني التشريع، حكمة وضع التشريع والاحكام. وفي حاجة اسمها وحفظ النسب الشرعية بأسرها. حفظ ايه؟ النسب. انا عندي في الصلاة الراجل مش راضي، مش قادر يقف، الانسان مش قادر يقف، ولو وقف سيضر بالصحه، فباخد من ده واحط على ده عشان يبقى فيه ايه؟ ها؟ دايما حتى في العبادات فيها اسمها ايه؟ ها؟ نسبه وايه؟ وتناسب، النسب. فهذا العلم اصول الفقه نفسه، لان المقاصد جزء من اصول الفقه. علم المقاصد جزء من ايه؟ من اصول الفقه، وهو جوهر التشريع. فلما اجي اقول نصلي، انا مش قادر اقف، فيقول لي طب اقعد عشان تحفظ ايه؟ صحتك وتستمر في الصلاه على طول. مش قادر اسجد، يقول لي طب قومي قومي براسك وما تسجدش عشان تحافظ على الصلاه. عشان ايه؟ طب لو انا وقفت وعانيت اقسم، لان انا بدل ما كنت هصلي 20 فرض واحد مش هصلي الا خمسه، واضرت بالصحه. يبقى في حاجه اسمها ايه؟ اذا ضاق الامر اتسع، بعمل نسبه وايه؟ ولذلك الراجل بيقول وهو حفظ النسب الشرعيه باسرها. حفظ النسب الشرعيه بايه؟ باسرها. طيب صلوا على رسول الله. خلاص انا عرفت حجيه القياس. القياس عليه أدلة كثيرة. أي حديث فيه أرأيتم، لما يجي النبي يقول أرأيتم لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا إيه؟ قال فذلك مثل الصلوات، مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله، النبي عمل ايه؟ قياس بين الامر المحسوس اللي هو الغسل، الاغتسال في الميه في النهر 5 مرات. واحد يغتسل 5 مرات في اليوم، ده شكله ايه ده؟ ها؟ طيب الصلوات الخمس هتمحي وتشيل الذنوب. الصلاه مكفرات لما ايه؟ طيب فأي حديث أرأيت أرأيتم أرأيت أرأيتم، هذه الأحاديث كلها بتؤكد على ان هناك ايه؟ قيام. فريق من العلماء نعم ايه؟ اصل كلمة الصلاة اللي هي احنا ما نعرفهاش، ان واحد ادى الصلاة يعني قلبا وقالبا دي مش بايدينا. العلماء دايما بيتكلموا على الظاهر، الفعل ده صحيح ولا مش صحيح، صواب ولا خطأ، لكن ما بيتكلموش دي مقبولة ولا غير مقبولة. معايا حضرتك يا حاجة؟ لا يمكن واحد يقول، لو واحد قال كده وطلع كده وانتفقت أوداجه وقال له أنت مقبول عند الله، أنت من أهل الجنة، ده أنت رسول يا راجل مثلا يعني. لا مش بتاعة العلماء دي، تمام؟ مش بتاعة العلماء دي، العالم يقول صحيحة أو غير إيه؟ صحيحة، تمام؟ لكن مقبولة غير مقبولة لا، ده دي بيد الله. لكن يجي العلم يقول لك ايه؟ طب ازاي تعرف ان صلاتك مقبولة؟ احسن تتلاقي ربنا يفتح لك ابواب الطاعات. ان الله اذا احب عبدا استعمله في الخير، فتح له ابواب الخير، يصلي صوم يزكي يحسن الجوار يتقن عمله يحسن الكلمة أخلاقه طيبة يقرأ القرآن يحضر مجال. يومه كله عبادة، سواء كانت في المسجد أو في الدكان أو في المطمع أو في الوزارة أو في وهذا أمر عقلي بحت لا مجال للتشريع فيه. في عبارات عندكم أنا بس بأوجدها، أنا كل اللي يهمني إن احنا هنمر على الأدلة دي سريعة، أنا عايز جوهر الموضوع، تمام؟ العلة قالوا هي الوصف الظاهر المنضبط. لا لا لا أنا بعرف، أنا خلاص خلصنا. الظاهرية لم يقولوا بالقياس، ما عندهمش حاجة اسمها إيه؟ القياس، لكن بيعترفوا بحاجة اسمها حكمة التشريع. الجمهور قالوا لهم لا، الأحكام أدلة الأحكام محدودة ومتناهية عقلا، دليل عقلي. بعد ما قالوا ان في ادله نقليه بتتكلم بتقول ان في قياس، في ادله عقليه تقول ان ادله الاحكام متناهيه، 500 آية لها حد، ووقائع الناس ليس لها نهايه. انا في اللحظه اللي انا عايشينها الان في قضايا شغاله، حلف ما حلفش مش عارف ايه دلوقتي، طب لو حلف على زوجته وكتب لها رساله في على الموبايل الحكم ايه؟ ها وجات قراتها الحكم ايه؟ طلاق ده ولا مش طلاق؟ انا عندي الطلاق يقع باللفظ وبالكتابة وبالوكالة وبالإشارة، مش كده؟ طب الراجل ده كتب، طب انا ايش عرفني في المحمول ان هو اللي كتب؟ ها يبقى لازم هي تتصل بيه تقول له يا عم حبظلم انت بعت الرسالة دي ولا لا، تمام؟ انا بقول لكم حبظلم والقاضي حلاوة والكلام بتاع زمان عشان بس ارشف عشان غير حبظلم مش هيعمل كده. اصلا ما كانش، لو كان غير حبظلم مش هيعمل كده، مش هتنسم. العلماء قالوا ايه؟ لا ده هي لازم تتصل تتثبت، انت بعت الرساله دي ولا لا؟ ان قال لا يبقى حصل، ان قال اجل وقع لي. نعم. اذا انا عندي وقائع جديده، الوقائع دي لا حصر لها، متجدده ما تجددت الحياه الى قيام الساعه. وهل يعقل ان يحكم بالمتناهي على غير المتناهي الا إذا كانت الأحكام معللة؟ ما دام الأحكام معللة، خلي بالكم يا إخوانا إن كلمة معللة هنا ترتبط بمراد المشرع. إيه مراد الله؟ مراعاة مصالح الخلق. ما تنسوش لما نقول العبارات لما تقرأها في الكتاب تعرفوا إيه مضمون العبارة دي. الأحكام معللة، يعني إيه معللة؟ يعني العلة ديت اللي أنا بقولها هي مظلة حكمة التشريع وحكمة التشريع بتصب في مقاصد الشرع. فلما اقول ان السكر علة تحريم الخمر، تعالى بقى للهروين وللبانجو وللمس واللي بيشموا دلوقتي الجلة، وما اكثر الناس اللي بيشموا جلة الاحذية تمام، والتبرتو ويشرب جاز ويشرب سولر، والسولر اتقطع من السوق ليه؟ عشان في ناس بتشرب فدماغه حكم السولر ايه اللي شربه؟ قلت ده سكر حرام. حرام ليه؟ هو كان فيه دليل يقول وشرب السولر حرام؟ اقول له في قياسة القياس ليه اطلب انت افتت العقل، والسكر هو ما ظنت افساد العقل العلة. فما دام انت اشتركت مع العلة ليه تبقى تاخذ الحكم السابق وننزله على الله؟ يبقى انا هنا خليت الشريعة، بقول الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، عن جهية يعني وشعارات كده، لا هي صالحة لكل زمان ومكان لأنها تحمل في طياتها مراعاة مصالح الناس تمام، مراعاة مصالح الناس، وده اللي قال العلماء وأكدته الشريعة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس إيه؟ فأنا عندي الأدلة في القرآن بتقول إن الأحكام والشرائع مرتبطة بالمقاصد. المقصد ده أعرفه إزاي؟ لازم من وجود علة. ربنا يكفينا وإياكم شر العلة، اللهم آمين. اللي هي ما ظنت تحقيق الحكم. أيوة يا أستاذ. يعني يقول هذا قياس مع الفارق وقياس الفارق الحقيقي مع الفارق. تاني قول العبارة. يعني تسمع في أقوال العلماء هذا قياس مع الفارق. فكيف احنا خبرنا؟ نعم. أقول قياس الفارق إن العلة متعارضة مش متحدة. خلاص؟ إن العلة إيه؟ غير متحدة. فبقول لا ده قياس مع الفارق. انت بدل ما يقول قياس باطل وان انت متعرفش تجري القياس، فبقول هذا قياس مع الفارق، وده ادب العلماء الحقيقي، هذا ادب يعني ما بينظرش للذي قام بعملية القياس ويجرحه، لا هو بيتكلم على الموضوع يقول هذا قياس مع الفارق، ده ادب يعني. نعم مثلا هلا هناك فرق، هناك فرق ليه؟ بس لما يجي يقول هناك فرق لازم عشان ما يشتتنيش انا كمستمع ويبقى في امانه علميه يقول ايه ايه ليه. خلاص في الفقه المقارن يا اخوانا لما بيعترضوا العلماء على بعض بيقولوا ليه، ايه السبب، ايه الدليل اللي بيقوي حجتي وبيطعن في حجه الطرف الثاني، مش كده؟ مش بتاخده في الفقه المقارن. فالرد والاعتراض والرد والاعتراض والرد والاعتراض ده بيثري الفقه وبيخلي العقل المسلم ينضج. طيب اي بقى عندي لما جم اتكلموا هنا عن العلة قالوا هي الوصف الظاهر المنضبط، بقول حرمت الخمر الاسكار. الاسكار هنا ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. ظاهر ازاي؟ بدلالات. الراجل عمال يهدي، خرج في الشارع يقول انا جدع، السماء تحتية والارض فوقية، انا مش عارف ايه، ده خلاص وصل فسد العقل. منضبط يعني لا تختلف فيه الاراء. يجي واحد يقول اصل حرمت الخمر علشان هي من العنب، الثاني يقول لا حرمت الخمر لانها سائله، لانها ايه سائله. نقول له هذه اوصاف غير منضبط، لان عندي عصير العنب سائل ومع ذلك النبي شربه، مش كده؟ اما جيت اعرف الخمر قلنا هي عصير العنب الذي يشتد ويغلي ويقذف بالزبد، يعني يتخمر زي الطبيب كده اللي ما يقعد يومين كده ومحد يسائل فيه تلاقي خلاص سخن وبدأ يعمل رجاوي او ده اسمه ايه؟ التخمر. نعم؟ لو حد كانوا يتطوح اللبن حكم اللبن ايه؟ لكن اذا تخمر حرام. تمام؟ يبقى انا عندي القضية مش قضية سائل او قضية انه عنب، انما القضية عندي انه تخمر واضر بالايه؟ بالعقل. فكلمة السكر لا يا حاجة، والزبادي بيخمر؟ لا انا بتكلم ايه؟ يتخمر وايه؟ ويقذف بالزبد وبعدين يذهب بايه؟ بالعقل. انما ده احنا لولا الزبادي كان الواحد نام محروق دمه. لا اتفرج اتفرج على النشرة من هنا وياكل علبة زبادي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الواحد بيشوف حاجات تخلي الواحد ايه؟ يعني محدود ذكر. يعني انا لاول مره زماني ارى الكذب يمشي على الارض. يبقى لا كنا بنسمع البلغاء يقولوا كده. لا انت ترى الكذب يمشي على الارض. كنت تسمع زمان يصدق الكاذب ويكذب الصادق. اه النبي قال. يبقى كان اما بيحصل انت صدقت يا رسول الله بس. لكن معرفتك بتقلب. بتعمل ايه؟ بس تكون خالية الداخل. عشان يفكر ما يصير. صلى على رسول الله. طيب. فهم بيقولوا وصف ظاهر ايه؟ منضبط. انما لو غير وصف ظاهر ومنضبط ما تبقاش علة. هذا الوصف الظاهر ممكن اسميه سبب. ممكن اقول عليه المناسب. ممكن اقول عليه علة. يعني مثلا علة صلاة الظهر ايه؟ احسن دخول الوقت. لكن سبب صلاة الظهر ايه؟ دخول الوقت برضه. يبقى هنا السبب هو العلة. فكل سبب علة. لكن ليست كل علة ايه؟ سبب. احسنتم. كل سبب علة. ده خلاص دي قاعدة. الجزء ده مجمع عليه. ولكن ليس كل علة سبب. في علة ليست اسبابا. هذه العلة هذا الوصف قد يكون مؤثرا. زي ما النبي يقول كل مسكر خمر. يعني عليه ايه؟ دليل. عليه ايه؟ دليل. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. حديث ابن عمر رضي الله عنه. يبقى نقول عليه ده ناس مناسب ايه؟ المناسب المؤثر. لا ده ليس مسكر. ده بيريح الواحد من ساعة الدنيا. والله يعني امهاتنا واخواتنا الله يكون في عونهم. والله انا لسه بقول لهم فوق جزاكم دايما اقول كده حاجة اقول جزاكم الله خيرا لكم عظم الاجر لان ترك البيوت وترك الاعمال والسفر. في ناس جايه من السويس وجايه من الاسماعيليه واللي جايين من المنصوره واللي جايين من الجيزه واللي جايين من يعني ممكن اللي جايه من المنصوره اسهل لها من اللي جايه من داخل القاهره. والله يعني صحيح. ففي ربنا سبحانه وتعالى مع كل خطوه ثواب وحسنات. وطول ما الامر بيتعلق بمصالح عامه بيكون الثواب فيه اعظم. احنا يعني بنيجي ناخد المحاضره وناخد اجرها والسلام عليكم مش كده. لكن انتم يعني ربنا يعني يجزيكن ويجزيكم خيرا على هذا الجهد. فلا تستصغروا هذا العمل مهما حدث. صحيح والله. ذلك كان من راي استاذ الدكتور خشوع الله يبارك فيه واحنا قاعدين في هيئه كبار العلماء. كان يقول لا لابد يفتح الباب للدراسه للكل. لازم الكل يدرس دراسات تخصصيه. الناس مش فاهمه دين. لازم الناس تفهم. نعم. وفعلا رايه صائب والله. يعني كان في ناس بيتعرضوا معارضه قويه على هذا. لكن هو الرجل الله يكرمه كان يدافع وينافح، وانا كنت شاهد على الامر يعني، كنت اصغرهم سنا وقاعد معاهم فعارف الله. فالحمد لله رب العالمين رؤيته اثمرت الحقيقه يعني، فله من يعني كل اللي بتاخدوه هو له مثل هذا الاجر. وانا قلت له خشوعي انا احسبه يعني، ولا اذكر الله احد من الناس المتجردين. نعم. كان يؤخذ رايي من يومين في الدكتور طاهر ايام، احمد طاهر ايام لعلكم سمعان، هذا العالم المجتهد. نعم، هذا واحد من المجتهدين المعاصرين، لكن هذا الرجل يتميز بالتجرد، واحسبني رايت وليا من الاولياء في عصرنا يمشي على الارض، انا احسبه كذلك. ولا اذكر الله، اذا رايتموه انشرحت صدوركم. دكتور طه احمد ريان يعني، نعم احمد طه ريان، نعم و... نعم هذا انا اقابله كل يوم ثلاث في المجلس الاعلى، بعتبر ان انا مسؤول عن الفقه واصوله في المجلس، فلازم بقعد معاه. انا ارى اقبل يده، وان يعني اهم ان اقبل قدم والله، لاني ارى فيه يعني صمام امان. هذا من المجتهدين، ويقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وبعيد عن الدربوكة. لا تقول لي لهلان ولا عرجون القديم. صلى على حبيب الناس. المهم، فأنا عندي كل مناسب، كل سبب علة، وليس كل علة سبب. طرق العلة أو الوسائل معرفة العلة لها ثلاث حاجات. أول حاجة المناسب المؤثر، ببحث في إيه؟ في الأدلة، في القرآن والسنة، بتلاقي أدلة حددت لي العلة مباشرة. كل مسكر خمر، خلاص يبقى حرمت الخمر لإيه؟ للإسكار. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل اللام، هنا بيقولوا علام إيه؟ أحسن، لام التعليل، لأجل الدافة. فأنا بشوف إيه هذا المناسب المؤثر، وهو أقوى العلل، لأن بدل عندي دليل ده أقوى مفيش. فأنا عندي حاجة اسمها المناسب الملائم. نعم. مش هدخلك في تفاصيل المناسب الملائم، هيتوهكوا داخل الكتاب. المناسب الملائم المؤثر. نعم. الملائم، ملائمة. ما احنا دلوقتي بنتكلمنا عن الاصل والفرع والحكم والعلة، اهم شيء في الخياط هو ايه؟ العلة. المناسب الملائم عبارة عن ايه؟ احيانا يعني قبل ما تكتبه بيبقى عندي بلغة المنطق، لان اصول الفقه زي ما قلت لكم له ثلاث مصادر، لغة عربية، قرآن والسنة، المنطق. مش كده؟ المنطق يقول لي في حاجة اسمها الجن، النوع، الفصل. يابا الحاج صلى على الحبيب والرأي، لكن هو نقد اي منطق. لا ونقص يا رجل، انا كان ابن تيميه نفسه اخذ بالقياس. نقد بعض الفلاسفه وبعض انواع الفلسفه وبعض المناطق اللي حاولوا يجعلوا من العقل الها، بيسموه في لغه الفلاسفه العقل الاله، العقل الاعلى، بيعتبروا الله ده بيقولوا عليه ايه؟ العقل الاعلى، هو لقب هذا، فامر عقدي. لكن انا بتكلم عن المنطق الالي، بيسموه علم آلة، اداة. واصول الفقه يا اخوانا من علوم ايه؟ الآلة. انا بستخدم اصول الفقه ليه؟ علشان احسن استنباط الاحكام، واحسن انزال الحكم على الواقع، تمام؟ افهم النص وافهم الواقع، اذا فهمت الاثنين مع بعض احسن انزال حكم النص على الواقع، تمام؟ المناسب للفرع عندي حاجه اسمها الجنس والنوع. في مثلا الصغر او بيقولوا عليها الولايه للصغر السن. يعني الصغر ده جه نوعين، الصغر للاموال والصغر للاعراض. تمام. اللي ورد الدليل عندي في الصغر الاموال اللي هي الآية 7 أو 8 في سورة النساء، اللي هي حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. لكن قبل كده في وصاية على المال، فأنا عندي تصرف الولي في أموال الصغير بسبب الصغر، علة الصغر. خلاص. عندي برضو هنا الولاية في الزواج للصغيرة، اللي اتنين هنا اشتركوا في جنس الولاية للصغر، لكن الدليل ورد فين؟ في نوع الأموال، في نوع الأموال. فكل العلماء قالوا ايه؟ عقلا كده، اذا كانت الولاية على الأموال في الصغر لازمة، فمن باب اولى أن تكون على الأعراض، لأن الأعراض أولى من الأموال في ترتيب المقاصد: دين، نفس، عقل، عرض، أموال. فالأولى بالإيه؟ المال يروح ويجي، لكن العرض يروح فين؟ تمام؟ فحماية الأعراض وحفظ الأعراض كمقصد هنا مقدم على إيه؟ يبقى تلاقينا الصغر ده بنقول عليه المناسب الملائم، لانه ملائم برضو الولاية للصغر في الزواج على الولاية على الاموال للصغر، بل هذا اولى من من الاول. دايما نقوله المناسب الاولى. هناخده في الدلالات اللي بنقول عليه دلالة النص، زي الضرب اولى بالتحريم من اكل، ولا تقل لهما اكل. يبقى اذا حماية الاعراض اولى من حماية الاموال، وكلاهما تجوز الولاية فيهما للصغر. اختلفوا بقى هنا في الصغر، البكر الصغيرة ولا الثيب الصغيرة. الاحناف قالوا الكل زي بعضه، تمام، سواء كان السيد ام بكر برضه ولي امرها له ولايه عليها. استاذنكم بس دقيقه ارد على هذا التليفون المريض. قال لي هرد عليه بعد الساعه، يعني بعد الساعه 2 هيرد عليه. ابوه بيعمل عمليه دلوقتي، انا قلت له فقال لي ماشي، بس هرد عليك بعد الساعه. ايوه يا جماعه، انتوا ايه بقى، تعملوا زي البدايه ولا ايه؟ اول ما تبدا نعم طلعوا على طول الدرس. حس معاك ان احنا بنعمل مراحل. الله يخليك يا فندم. طب صلوا على رسول الله. طيب انا عندي المناسب الملائم. في حاجه ثالثه اسمها المناسب المرسل، اللي احنا بنقول عليه المصلحه المرسل. الله. المناسب المرسل هو ما لا دليل على إلغائه ولا دليل على اعتباره، يعني ما فيش دليل جزئي. خلي بالكم ان المناسب او المصلحة المرسلة مش لوحدها، لان بعض الناس يقعد يتكلم كلام تافه في الاعلام يقول يا سيدي مصلحة مرسلة. يا سيدي نعم مصلحة مرسلة إذا تعرضت مع دليل جزئي، لكن ما تعلوش على القاعدة الكلية، لا تعلو على مقاصد الشريعة. تمام؟ فالمناسب المرسل ده المناسب المرسل ايه معنى مناسب؟ يعني علة. تمام؟ علة اشترك فيها الاصل والفرع. خلاص كده يعني ما حدش يقول لي الاصل يعني ايه والفرع يعني ايه. خلاص اشترك فيها الاصل والفرع. مرسل يعني مطلق لا قيد له، لا بالاعتبار ولا بالايه؟ بالالغاء. لان لو بالالغاء يبقى دي مصلحه مهدره ملغاه ما اقدرش انفذها. لما يجي واحد يقول لي جواز تقديم الخمور في الفنادق مراعاه للمصلحه العامه، اقول له لا هذه مصلحه ملغاه لان في دليل بيحرم الايه؟ الخمر. تمام؟ ملغاه. معتبره زي مثلا اعلان الاذان في كل مكان حتى في الصحراء، اقول له دي مش مصلحه يعني مرسله، دي مصلحه معتبره بدليل، لان انا عندي كل الاحكام من ورائها مصالح. انا بصلي عشان في مصلحه، انا بزكي في مصلحه، انا بصوم لعلكم تتقون مصلحه، انا بحب ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى الايه القلوب عشان في مصلحه. فديت لا يوجد دليل بالغائها ولا دليل باعتبارها. زي ايه؟ جمع المصحف في عهد ابي بكر. تمام؟ هو في دليل يقول اجمعوا المصحف؟ لا. في دليل يقول ما تجمعوش المصحف؟ لا. لذلك بقول جمع المصحف دي مصلحه ايه؟ مناسب مرسل. مناسب ايه؟ مرسل. انا ممكن اقول باعتبار هذا المناسب في وقعة جديدة، تمام؟ مراعاة لحفظ الحقوق، لحفظ الدين. انا مش عندي مقصد اسمه حفظ الدين، فلما اجي اجمع المصحف في كتاب واحد مش دي وسيلة تؤدي الى حفظ الدين؟ تمام؟ اما بعلم الاولاد القرآن مش دي وسيلة لحفظ الدين؟ ها؟ مش كده ولا ايه؟ ايوه حاجة اتفضلي. طبعا، ما هو المناسب المرسل ولا المصلحة المرسلة. لكن هنا المصلحة او المناسب المرسل مش مرتبط بحاجة جزئية زي ولاية على الصغر، انما مرتبط بامر عام بمقصد عام. خلاص؟ لا فاضل دقيقتين، تبقى دقيقتان. فانا عندي لما اقول جمع المصحف ما بنظرش للادله الجزئيه، وده اللي حصل خلاف كبير في الطوفي في الشيخ الطوفي لما عمل كتاب وقال اصل الامام الطوفي قدم المصلحه على الدليل. لا لا لا لا، هو قدم المصلحه على الدليل الجزئي لكن ما قدمهاش على الكلي. الكل بيقول حفظ الدين، الكل بيقول حفظ النفس، فأي حاجة تصب في حفظ النفس خلاص. توثيق العقول، توثيق العقول، هو ده مش بيؤدي إلى حفظ الأموال؟ وتوثيق عقود الزواج مش بيؤدي إلى حفظ الأعراض؟ مش كده؟ هل في دليل جزئي يقول لي حفظ يقول لي التوثيق؟ مفيش. كل اللي ورد لها الكلمة إن في عهد ميثاق غليظ. الميثاق ده مرة نكتبه في ورقة الزمن تخرب، فنقول لا لازم يوثق فين؟ في المحكمة، علشان إذا أبوها مات ولا كذا يبقى السلطان وليه. وهنا السلطان مش أبو عمة كبير أو بتاع اللي هو الرئيس أو لا، السلطان هنا أصبح القانون. تمام؟ القانون أصبح السلطان هنا، يبقى السلطان ولي من لا؟ ولي له. الله، مش دي مصلحة ولا إيه؟ يبقى ده مناسب مرسل. في بقى المناسب الملغي بعد تكملة الأمور. طيب إزاي أثبت العلة؟ آخر حاجة يا إما أثبتها بنص القرآن خلاص ودي سهلة، يا إما مفيش دليل للقرآن ولا سنة ولا إجماع، فبروح لحاجة اسمها الصبر والتقصير. الصبر هقولها لكم عشان أقول لكم معناها إيه. الصبر والتقديم. ايه معنى الصبر؟ التحليل، بحلل المسألة. احلل. انا ما عنديش دليل، مثلا واحد يجي مجتهد يقول ايه، انا عايز اعرف علة تحريم الخمر، تيجي يقول ايه عشان هي من العنب، لا ما تمشيش، عشان هي سائلة، يبدأ يجيب الصبر ده يجيب كل العلة، كل العلة، وبعدين يقيس بقى كل علة تنفع ولا ما تنفعش، تنفع ولا ما تنفعش، تنفع ولا ما تنفعش، لغاية ما يوصل لإيه؟ للعلة المناسبة. تمام؟ فلها الصبر. طب ما فيش يا اخوانا الخمر كانت من العنب، دلوقتي من التفاح اللي بيقولوا عليها الشمبانيا، يعني الشمبانيا دي خمر، لا ما بقتش كده، ده بقت بودره، ده بقت حقن، ده بقت حبوب. الله، هي لو قلت سائله طب نودي الحبوب فين؟ لو قلت من العنب نودي خمر التفاح فين؟ لو قلت ان الله لا، يبقى لازم اجمع كل العلل، ممكن تكون لعلة كذا او كذا وكذا، وبعدين ابدا ايه؟ اوزن الامر زي ما عمل التحليل بالضبط. لذلك ده ما العز مزول وعلماء الشريعه كاطباء الاجساد، يعمل ايه؟ يعمل لي تحاليل، يعمل لي اشاعه، عشان في النهايه ايه؟ يحدد لي المرض الموجود. تمام؟ طبعا يعني دلوقتي بزماننا الاطباء ما يقدرش يشتغل الا بكده، كان زمان بتخضع المساله للخبره، كانوا بيقولوا عليه عالم خريب او جهبذ، يعني عنده ملكه يخليه يشوف المريض من بعيد ولا انت عندك كذا، خلاص انتهى الامر. انما دلوقتي ما عادش فيه خبره، بقى كله ايه؟ شهادات على الايباد وعلى الله. جزاكم الله خيرا. نعم.